شيخ أحسن الله إليك، يعني بعض الشباب في الأذان في الإقامة يفرد جميع حتى التكبيرات، يعني ما أدى قد قام الصلاة بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإقامة فرادة. نعم، هذا موضع نزاع بين العلماء. فحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة استدل به بعض العلماء على أن الإقامة ما فيها تكرار إلا قد قامت الصلاة، والأمر في هذا واسع. لكن الإنسان لا ينبغي أن يخالف أهل بلده في الأمور التي ليس فيها نص في المخالفة. لكن بعض الناس يكون مغرما بداء سيء، وهو عنوانه خالف تذكر، فتجده لا يبالي بمخالفة أهل البلد حتى وإن كانت مسألة اجتهادية. والذي أرى أن مسائل الاجتهاد لا ينبغي أن يخالف الإنسان فيها أهل بلده. نعم.